صلي ليا بتاعهم على إن شاني هو الأبطال. إن شانئك هو الأبطال. إن شانئك هو الأبطال. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحب على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين يعبدون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون أرأيت الذي تالي. بسم الله. أرأيت الذي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ويحط على طعام المسكين ويل للمصلين. بسم الله الرحمن الذين هم عن طعام المسكين عن صلاتهم ساهون صلاتهم ساهون. ها. الذين هم يراءون عن طعام ويمنعون الماعون بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. إيلافهم. إيلافهم. رحلة. رحلة الصيف. رحلة الشتاء والصيف. رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي أطعمهم. الذي أطعمهم جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. لإيلاف قريش. إيلافهم. إيلافهم. رحلة. رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا طعام المسكين. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت. الذي أطعمهم من جوع أمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. أم يفعل تجده في طبلين مثل لا صلى لسه هاي صلى عليهم مستين أرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم أبابيل